أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الأول من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والعلماء دائما ما يؤخرون الحج عن الصوم، وهذا بالنظر إلى عدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات أن الصوم أكثر عددا من حيث التكليف من الحج، بمعنى أن المكلفين بالصوم أكثر من المكلفين بالحج، ومن يجب عليه الصوم أعظم عددا وأكثر عددا من من يجب عليه الحج. ولهذا سنجد أن شروط الاستطاعة لا تتوفر إلا في عدد قليل بالنسبة لأعداد المسلمين بخلاف الحج أو بخلاف الصوم. هذا الاعتبار الأول. اعتبار آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الكلام عن الحج أو أخر ذكر الحج في حديث عبد الله بن عمر، وقدم عليه ذكر الصوم، فذكر الصوم أولا، ثم في أغلب الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في آخر ما ذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في بعض الروايات جاء فيها تقديم الحج على الصوم، لكن في أغلب هذه الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج آخرا. والحج ركن من أركان الإسلام، دل عليه هذا الحديث، وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. فهو من آكد وأفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن لما نقول هو من أفضل الأعمال، هل معنى كده إن في أعمال تتقدم عليه؟ الجواب نعم. فالصلاة أفضل من الحج، ودي مسألة في غاية الأهمية. الصلاة أفضل من الحج بمعنى إيه؟ بمعنى أن استغراق الوقت في الصلاة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من استغراق هذا الوقت في هذه المناسك وفي أداء هذه المناسك. دل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، فأفضل العبادات البدنية هي الصلاة. وفي خبر الصحيحين الذي لا يخفى علينا جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. ابن حجر رحمه الله تعالى كان يقول: لا بد أن يخص قولهم أفضل عبادات البدن الصلاة، لا بد أن يخص ذلك بغير العلم. ليه؟ لأن العلم مقدم. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى جاء عنه أن مذاكرة العلم أعظم عند الله سبحانه وتعالى من صلاة النافلة. يعني لو واحد مثلا سيستغرق الليل في صلاة النافلة، وآخر سيستغرق الليل في المذاكرة، ولازم برضو ننبه هنا أن استغراق الليل في المذاكرة هذا من قيام الليل، أن قيام الليل مش بس بالصلاة، قيام الليل بيكون بالاستغفار، قيام الليل بيكون بالدعاء، قيام الليل بيكون بمذاكرة العلم ونحو ذلك من أعمال البر. طيب لو واحد هيستغرق الوقت في قيام الليل بالصلاة، وآخر سيستغرق هذا الوقت في صلاة أو في الدعاء، وثالث سيستغرق هذا الوقت في مذاكرة العلم وحفظه ومراجعته إلى آخره. أي ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ أعظم المنازل عند الله سبحانه وتعالى من استغرق هذا الوقت في تعلم العلم وفي حفظه ومراجعته إلى آخره. ليه؟ طبعا المسألة واضحة، لأن العلم شرفه لا يدانيه شرف، وكذلك لما في دراسة العلم من نفع المتعدي. الإنسان لما بيصلي بيصلي لنفسه، بيرجو صلاح نفسه، لكن لما بيتعلم العلم ويذاكر هذا العلم، هذا يعود عليه نفعه، وكذلك يعود نفعه على غيره بعد ذلك، لأن ما في شيء يصلح القلب وبالتالي تصلح معها أو يصلح معها عمل الجوارح مثل مذاكرة العلم وتعلم العلم. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعد ذلك لما إنسان يتعلم هذا العلم ويعلمه ويعلمه لغيره، يبقى هنا استفاد فائدة أخرى، بخلاف ما لو استغرق هذا الوقت في الصلاة أو في الدعاء أو في الاستغفار. لا شك أن هذا فيه صلاح للقلب وصلاح للجوارح، ويعني بما لا يخفى على أحد أيضا. لكن هل يتعدى نفعه إلى الغير؟ لا، لا يتعدى النفع إلى الغير. ولهذا كان استغراق الوقت في دراسة العلم وفي تعلم العلم في مذاكرته أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذه الصلاة. هنا نفس الكلام بالنسبة للكلام عن الصلاة والحج. الصلاة أفضل منه، بمعنى أن استغراق الوقت في الصلاة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من استغراق هذا الوقت في أعمال الحج. لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، فهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهو ركن أيضا من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر، وفضائله كثيرة جدا. ومنه كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في كل عام، ولا يحرمنا من ذلك أبدا حتى نلقاه. والله عز وجل على كل شيء قدير. ومسألة الحج والزيارة لازم كلنا يكون عندنا اعتقاد لا شك فيه أنه رزق من الله سبحانه وتعالى. ولما نقول هو رزق من الله سبحانه وتعالى، يبقى لازم برضو يكون عارفين أن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. ممكن يكون واحد عنده أموال طائلة وتوفرت فيه جميع الأسباب التي تهيئه للذهاب إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك يحرم من الذهاب. وأظن ما فيش حد يعني إلا وقابل مثل هذه يعني الحالات ومثل هذه الشخصيات. عند ناس كثيرة معها أموال وجميع الأسباب مهيئة لهؤلاء من أجل الذهاب إلى الحج، ومع ذلك لم يكتب لهم الحج. الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بذلك. والعكس صحيح، ممكن واحد أيضا ما عنده أي سبب يؤهله للذهاب إلى بيت الله الحرام للاعتمار أو للحج، ومع ذلك يرزقه الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى بيت الله الحرام. فالأمر كله رزق من عند الله سبحانه وتعالى، والرزق هذا الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لا يتوقف على أي شيء. الله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك احنا بنقول ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا عز وجل يرزقك الحج، يرزقك الاعتمار، وخلي عندك همة في هذا الدعاء. مش بس ده ربنا عز وجل يرزقك الحج والعمرة مرة، لا، ادعو ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الحج والعمرة في كل عام إلى أن تلقاه، ويهيئ لك من الأسباب ما يعني يعينك به على هذا الأمر. والله عز وجل على كل شيء قدير. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث استدل به جماعة من أهل العلم وهذا هو الراجح على أن الحج يغفر الله عز وجل به جميع الذنوب الكبائر منها وكذلك الصغائر، يرجع الحاج من حجه وليس عليه خطيئة واحدة، لا كبيرة فعلها ولا صغيرة اقترفها، وهذا لا يكاد يوجد إلا في مثل الحج. وجاء في حديث أيضا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الحديث رواه الشيخان: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما يقول بعض الأفاضل، كان يقول يعني كأنك تدفع أموالا من أجل أن تشتري هذه السلع الغالية. الجنة تقدر بثمن؟ والله لا تقدر بثمن. لو أن إنسانا له ملك الدنيا مئات المرات لا يساوي موضع صوت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور يعني الحج الذي لا إثم فيه لا معصية فيه، هذا ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى إلا شيء واحد بس، وهو أن يدخل صاحبه الجنة، أن يدخل صاحبه الجنة. فمهما دفع الإنسان من الأموال ما يستكترش، ما يقولش أنا دفعت كذا وكذا عشان أحج البيت، لا، هذا الذي دفعته وبذلته من مال ومن نفقة وبالنسبة للجزاء أمر لا يذكر. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن اصطفاك للذهاب إلى بيت الله الحرام وجعلك تؤدي هذه العبادة العظيمة، فلا تدري ما ادخره الله سبحانه وتعالى لك من الجزاء عنده في يوم القيامة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا القاضي حسين قال عن الحج إنه أفضل الأعمال لاشتماله على المال والبدن، يعني فيه من العبادات البدنية وفيه كذلك من العبادات المالية. وبعض الشافعية يقول أيضا الحج يجمع معاني العبادات كلها، فمن حج فكأنه صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا. كل هذه العبادات سنجد أنها موجودة في الحج، ومش هنجد هذه العبادات مجتمعة في غيرها، وده كان من أوجه التفضيل للحج على الصلاة عند بعض العلماء ممن يرى أن الحج أفضل، أنه الحج يجتمع فيه من العبادات ما لا يجتمع في الصلاة. فالحج فيه عبادات مالية وفيه عبادات كذلك بدنية. طب بالنسبة للحج أو بالنسبة للصلاة، الصلاة عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة. على كل الأحوال الحديث واضح أي الأعمال أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. والحج من الشرائع القديمة من زمن آدم عليه السلام، وحج كذلك الأنبياء من بعده، حج إبراهيم، وما من نبي إلا وحج البيت. وقال أبو إسحاق: لم يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت. وروي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا، وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7,000 سنة، 7,000 سنة والملائكة يطوفون بهذا البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا هذا الفضل، وألا يحرمنا من حج البيت الحرام والاعتمار والزيارة. فهو من الشرائع القديمة، ولما نقول هو من الشرائع القديمة يعني كانت موجودة في الأمم السابقة. ما من نبي إلا وحج، فموسى عليه السلام وعيسى وهارون وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام كلهم حجوا هذا البيت. لكن طبعا قد تختلف بعض الشرائع زي ما يعني كما لا يخفى علينا، فمش شرط يكون الهيئة التي حج عليها الأنبياء هي نفس الهيئة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تختلف هذه الهيئة، لكن الجميع قصد هذا المكان بالزيارة والحج. والحج لغة هو القصد أو كثرة القصد إلى من يعظم، وهو بالفتح فتح الحاء وكسرها، تقول الحج وتقول كذلك الحج، وهما لغتان قرئ بهما في السبع، ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت، لكن أكثر القراء على الفتح ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج في الشرع هو قصد الكعبة للنسك أو قصد مكة لأداء أفعال مخصوصة في زمن مخصوص، قصد الكعبة للنسك أو قصد مكة لأداء أفعال مخصوصة في زمن مخصوص. هذا بالنسبة لتعريف الحج. أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة في اللغة هي الزيارة، الزيارة أو معناها القصد إلى مكان عامر، فمن قصد مكانا عامرا هذا يسمى اعتمارا. طيب بالنسبة للمعنى الشرعي للعمرة، المعنى الشرعي للعمرة لا يختلف كثيرا عن المعنى الشرعي للحج، فمعناه قصد الكعبة لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة، لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة. طيب هل تغني العمرة عن الحج أو هل يغني الحج عن العمرة؟ لا، لا تغني العمرة عن الحج ولا يغني الحج عن العمرة، فهذه عبادة وهذه عبادة، وهذا واجب من واجبات الإسلام وفرض من فرائضه، وكذلك بالنسبة للحج هو واجب من واجبات الإسلام وهو فرض من فرائضه. فالحج يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع، وكذلك الحال بالنسبة للعمرة، العمرة تجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع، فلا يغني هذا عن ذاك ولا هذا أو ذاك عن هذا. لكن مع ذلك بنقول الحج والعمرة يتشابهان في جملة من الأمور، وأيضا يختلفان في جملة من الأمور. نبدأ أولا بالاختلافات التي هي موجودة بين الحج والعمرة. أولا بالنسبة للزمان، يختلف الحج عن العمرة في الزمان، بمعنى أن الحج له أشهر معلومات، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فلا يجوز الحج بغير هذه الأشهر، ولا يصح لأحد أن ينوي الحج إلا في هذه الأشهر. طيب السؤال الآن، ما هي أشهر الحج؟ حد يعرف أشهر الحج؟ حد يذكر هذه الأشهر؟ تكلمنا عنها قبل كده وذكرناها في أكثر من موضع. ما هي أشهر الحج؟ شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. ممتاز. طيب لما نقول ذو الحجة، هل المقصود بذلك جميع ذو الحجة ولا أيام معينة من ذو الحجة؟ ليس كله. ممتاز. فأشهر الحج شوال كله، وذو القعدة كله أيضا، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة، وتجب النية فيها حتى ليلة العاشر من ذي الحجة. ده بالنسبة لزمان الحج، يعني ممكن الواحد يحرم بالحج في أي يوم من أيام شوال. نعم، ممكن الواحد يحرم بالحج في أي يوم من أيام ذي القعدة. نعم، ممكن واحد يحرم بالحج في أي يوم من العشر الأول من ذي الحجة برضو. نعم، سواء في الأيام أو الليالي طبعا، فكل هذا جائز، لكنه يبقى محرما إلى أن يشرع في أعمال الحج ويتحلل من الحج بعد ذلك، ودي برضو مسألة ننتبه لها. لو أنه انتوى الحج في شوال هيبقى على إحرامه هذا حتى يتحلل منه بعد ذلك، هو مش مجرد نية وخلاص، وطبعا هذا فيه من المشقة ما الله به عليم. ده بالنسبة للكلام عن زمان الحج. أما بالنسبة لزمان العمرة فهو السنة كلها، يعني يصح للإنسان أن ينتوي العمرة ويشرع فيها في أي وقت، إلا إذا كان حاجا في أيام التشريق، فلا يصح له أن ينتوي العمرة في هذا الوقت وهو محرم بالحج. طيب، أيضا بالنسبة للأحكام، وده الأمر الثاني الذي يختلف فيه الحج عن العمرة، فأحكام الحج الرئيسة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، المبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير. بعض هذه الأحكام أو بعض هذه الأعمال هو من جملة الأركان، وبعض هذه الأعمال هو من جملة الواجبات. فالإحرام ركن، والوقوف بعرفة أيضا ركن، والطواف والسعي أيضا من جملة الأركان. أما بالنسبة للمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، فالمبيت بمزدلفة هذا واجب، والمبيت بمنى أيام التشريق أو ليالي التشريق هذا أيضا واجب. رمي الجمار هذا أيضا من الواجبات. وأما الحلق والتقصير، هل هو واجب ولا هو ركن من الأركان؟ هل هو واجب من واجبات الحج ولا هو ركن من الأركان؟ من يعرف؟ مقصود بشوال وذو القعدة عقد النية؟ نعم، المقصود بذلك هو عقد النية، يعني ممكن يعقد النية للحج في أي يوم من أيام شوال أو في أي ليلة من ليالي شوال، لكن هيبقى محرم من أول النية الدخول في النسك، نية الحج يعني، يبقى على إحرام الحج ما يتحلل من هذا الحج بعد ذلك. وهنعرف إن شاء الله من خلال ما ندرسه كيف يتحلل من الحج. فهذه مسألة طبعا فيها مشقة، لأن طبعا هيبقى يترتب على إحرامه بالحج زي ما احنا عارفين جملة من المحظورات، ما ينفعش يأتي بأي محظور من هذه المحرومات من هذه المحظورات حتى يتحلل من الحج. فيحرم عليه أن يضع طيبا أو أن يزيل شعر الرأس أو شعر البدن، ويحرم عليه أن يأتي النساء، ويحرم عليه أن يلبس مخيطا إلى آخر هذه المحظورات. فالأمر طبعا ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض. طيب، نرجع تاني بنقول إيه حكم الحلق أو التقصير؟ هل هو من جملة الواجبات ولا هو من جملة الأركان ولا فيها خلاف؟ قص الشعر ركن. طيب، ممتاز. الحلقة أو التقصير هذا ركن من الأركان، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الحلق والتقصير جرى فيه الخلاف. فعندنا من العلماء من يقول بأنه واجب من الواجبات، لكن الأصح المعتمد في ذلك أنه ركن من الأركان. ولما نقول هو ركن يعني لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به. طيب، بالنسبة لأحكام العمرة، أحكام العمرة أيضا الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، لكن العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، العمرة ليس فيها مبيت بمزدلفة ومنى، العمرة ليس فيها رمي للجمار. فالعمرة لها أركان هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وهل فيها واجبات؟ طبعا فيها واجبات، زي مثلا الإحرام من الميقات، هذا واجب من الواجبات، لكن ليس من أعمال العمرة الوقوف بعرفة، هذا مما اختص به الحج. ليس من أعمال العمرة المبيت بمزدلفة ومنى، هذا أيضا مما اختص به الحج. وليس من أعمال العمرة رمي الجمار، لكنه مما اختص به الحج. الأمر الثالث الذي يختلف فيه الحج عن العمرة، وهو بالنسبة للتكليف. يعني إيه بالنسبة للتكليف؟ الحج فرض بالإجماع، وهو ركن من أركان الإسلام. أما بالنسبة للعمرة فهو واجب على الراجح، لأنه مما حصل فيه الخلاف بين العلماء كما أشرنا. دل على وجوب الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا شوكة فيه. الحج والعمرة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، هذه من أساليب الإيجاب، عليكم كذا أو عليك كذا، هذا فيه إيجاب وإلزام، فدل ذلك على وجوب العمرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الحج والعمرة. قال: وهو بفتح أوله وكسره، فتقول الحج وتقول الحج، لغة القصد أو كثرته إلى من يعظم. وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي. قال: وهو من الشرائع القديمة، وروي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا، وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت 7000 سنة. قال ابن إسحاق، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني، هو صاحب السيرة النبوية وصاحب كتاب الخلفاء وصاحب كتاب المبدأ. قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا حج، والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج، خلافا لمن استثنى هودا وصالحا عليهما الصلاة والسلام. فطبعا الذي قوله هنا الذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج، هذا أعم من القول الذي قبله، لأنه يشمل ذلك الأنبياء من زمن آدم عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يستثني من ذلك هودا وصالحا، قال: إنهما لم يحج. والذي قال بذلك هو عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، قال: بلغني أن آدم ونوحا حج دون هود وصالح. إيه سبب عدم حج هود وصالح عليهما السلام؟ قالوا: لأنهما كانا منشغلين بأمر قومهما. ثم إن إبراهيم عليه السلام بعث بعد ذلك فحج البيت، وعلم مناسك الحج، ثم لم يبعث رب العالمين سبحانه وتعالى نبيا بعد ذلك إلا وحج البيت. طيب، هنا الشيخ بيقول: خلافا لمن استثنى هودا وصالحا، كأنه يرد بذلك على ما قاله عروة رضي الله تعالى عنه وارضاه. كيف نرد على ذلك؟ يجاب عن قول عروة بأن الحديث على فرض صحته معارض بأحاديث كثيرة أنهما حجة، منها ما جاء عن الحسن في رسالته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبر نوح وهود وشعيب وصالح فيما بين الركن والمقام وزمزم. فلما يكون القبر في هذا المكان، هذا بلا شك معناه أنهما حجة وزار البيت. لكن يعني يعكر على ذلك أن هذا من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن كما يقول العلماء مراسيل الحسن كالريح، يعني لا يلتفت لها، باعتبار أن أكثر هذه المراسيل بعد التتبع مراسيل ضعاف، والمراسيل منها المقبول وهو قليل منها، وأكثرها هو من قبيل الضعيف. فمن المراسيل التي يقبلها العلماء مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، وهو من سادات التابعين، بل هو أفضل التابعين. طيب، لماذا حكموا على مراسيل سعيد بأنها صحيحة؟ حكموا عليها بالصحة بعد التتبع، فوجدوا أن هذه المراسيل موصولة. ومراسيل سعيد رضي الله تعالى عنه أغلبها عن عمر بن الخطاب، وكان سعيد ملازما له وأخذ منه الكثير، حتى إن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يرجع إلى سعيد بن سيب، هذا هو من التابعين، من أجل أن يعرف قضايا عمر. العجب ليس في ذلك، العجب حينما نعرف أن بعض أبناء عمر بن الخطاب كان يرجع إلى سعيد ليعرف بعض الأقضية التي قضى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لشدة ملازمة سعيد لعمر رضي الله تعالى عنه. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر وغيره. فيشكل على ذلك أن هذا من مراسيل الحسد. على كل الأحوال يعني ما من نبي إلا وحج ويستثنى من ذلك هودا وصالح، هل هذا صحيح أو ليس بذلك؟ هذا يعني لا يترتب عليه كثير عمل. قال الشيخ رحمه الله: والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي. طيب من الحسن؟ الحسن البصري أم من؟ نعم مقصود بذلك هو الحسن البصري. قال الشيخ: والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي. والمقصود بالقاضي هنا هو القاضي حسين كما أشرنا قبل ذلك، فإنه يرى أن الحج أفضل لأن الحج فيه عبادة مالية وكذلك عبادة بدنية، وكذلك قال لأن دعينا إليه ونحن في الأصلاب كما أخذ علينا العهد بالإيمان حينئذ، ولأن الحج يجمع معاني العبادات كلها، فمن حج فكأنما صلى وصام واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا. لكن على كل حال المعتمد أن الأفضل هو الصلاة. قال: وفرض في السنة السادسة على الأصح. وفرض في السنة السادسة على الأصح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة السادسة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام حج بعد ذلك في العام العاشر. وهذا يستدل به الشافعي على إيش؟ يستدل به الشافعي على أن وجوب الحج على التراخي وليس على الفور. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد تجتمع فيه شروط الحج ومع ذلك يجوز له أن يؤخره إلى سنة مثلا مقبلة أو إلى سنتين أو إلى ثلاث سنوات كما يريد، فهو الأمر على التراخي. لكن طبعا الأفضل أن يبادر، الأفضل أن يبادر، لأنه مع قولنا بأنه على التراخي إلا أنه لو مات بعد القدرة وبعد الاستطاعة ولم يحج فإنه يكون آثما. ليه؟ لأنه تبين تقصيره حينئذ، تبين تقصيره حينئذ. فهذه مسألة أيضا مهمة. فبنقول الحج فرض في السنة السادسة على الأصح. طيب واحد يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم محجش على طول علشان كان هناك بعض المنكرات عند البيت، زي ما يعني يجيب بعض العلماء ممن يوجب الحج على الفور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج على الفور، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج لعذر. فمن جملة هذه الأعذار أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراه، يقولون لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله تعالى فيها، فكان الواحد إذا أراد أن يطوف بالبيت خلع ثيابه جميعا، وكانت المرأة إذا أرادت أن تطوف بالبيت خلعت ثيابها جميعا وتغطي فرجها بيدها وتطوف على هذا النحو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقولون يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج نظرا لهذه المنكرات التي هي موجودة عند البيت. فلما كان في العام التاسع لما فتحت مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وجعله أميرا على الناس في الحج، فنادى في الناس ألا يطوفن اليوم بالبيت عريان. فلما كف الناس عن ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يلي. هكذا قالوا وهكذا أجابوا. طيب ما كان رد الشافعي على ذلك؟ أجابوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من عمره، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة 4 عمرات. طيب العمرة فيها طواف بالبيت ولا ما فيهاش؟ ها ايه رأيكم؟ فيها طبعا طواف بالبيت وده من أركان العمرة. طيب كان في ناس بتعتمد في هذا الوقت بلا شك، وكانوا عراه، طبعا كانوا عراه لأن هذا أمر كان موجودا فيهم زي ما اتفقنا، ومع ذلك ما منع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتمار. فمن باب أولى أن هذا لا يمنعه من الحج. فإذا لا يتبقى عندنا إلا إيش؟ إلا شيء واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج لكونه على التراخي، لكون الوجوب على التراخي. وطبعا فيه ما هو أعظم من الطواف بالبيت، يعني حال كونه عراة، وهو وجود الأصنام. كان حوالين الكعبة 360 صنم. وفي أعظم منكر من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا طبعا. ومع ذلك ما منع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر، فذهب صلى الله عليه وسلم ودخل مكة واعتمر مع وجود كل هذه المنكرات. فمن باب أولى ما كان يمنعه ذلك من الحج. لكن بنقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مباشرة بعد أن فرض عليه الحج، لأن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي، فسلم بذلك دليل الشافعية. فقال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وفرض في السنة السادسة على الأصح. قال: وحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها. يعني قبل الهجرة وقبل النبوة حج النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة لا يدرى عدد هذه المرات من كثرتها. وإحنا عارفين طبعا أن قريشا على وجه الخصوص كان لهم اختصاص شديد بأمر الحج، وكان لهم أمر السقاية ونحو ذلك كما لا يخفاكم، حتى نزل فيهم قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ففيهم نزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حججا كثيرة وهو من قريش، وطبعا موسم الحج ده مش أي كأي موسم، ده العرب كلهم كانوا يجتمعون من أجل حج البيت الله، حج بيت الله الحرام. فكانوا يحجون، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حججا لا يدرى عددها من كثرتها. أما بعد النبوة فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الهجرة يعني بعد الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لا غير. ودي برضو مسألة مهمة، علشان البعض يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة في حياته كلها. لا، لم يحج إلا حجة الوداع بعد الهجرة. قال: وورد من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن هذا اللفظ هو لفظ رواية أحمد رحمه الله تعالى. وأما ما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال شيخنا في حاشية الإيضاح: قوله كيوم ولدته أمه يشمل التبعات، وورد التصريح بها في رواية. قال شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشية الإيضاح، ما المقصود بحاشية الإيضاح؟ الإيضاح هو كتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى، اسمه الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، كتاب مستقل صنفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له حاشية على هذا الكتاب، على كتاب الإيضاح، قال فيه: قوله كيوم ولدته أمه يشمل التبعات. يعني إيه التبعات؟ يعني اللي هي حقوق الآدميين صغيرة أو كبيرة. فمن حج وكان حجه مبرورا رجع من هذا الحج كيوم ولدته أمه، يعني غفر له جميع الذنوب بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الآدميين. قال: وورد التصريح بها في رواية، ويقصد بذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون إلي من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم. فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله تعالى يقول: يا ملائكتي عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألني. قال: وكفلت عنهم التبعات التي بينهم. وهذه الرواية التي يقصدها الشيخ رحمه الله ففيها التصريح بأن الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب بما في ذلك التبعات. قال: وأفتى به بعض مشايخنا، لكن ظاهر كلامهم يخالفه، والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق بالقواعد. الأول اللي هو أن الحج يغفر جميع الذنوب بما في ذلك التبعات، هذا أوفق بظواهر السنة، وزي ما قلنا ورد التصريح به في هذه الرواية. والثاني أوفق القواعد. ما معنى والثاني أوفق القواعد؟ بمعنى أن هذا أوفق للقواعد التي فيها أن كل ما يتعلق بحقوق الآدميين فالأصل فيه المشاح، لا يخرج من حق الآدميين إلا برضا هذا الآدمي، هذا ما قررته قواعد الشريعة. فلما نقول الحج هذا يغفر الذنوب، يعني يغفر كل ذنب إلا ما يتعلق بحق آدمي، لأن حق الآدمي الأصل فيه المشاحة ولا يخرج به الإنسان إلا بالمسامحة من هذا الآدمي. أما بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فهو مبني على المسامحة، فهو مبني على المسامحة. قال الشيخ رحمه الله: ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه، وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر. قال الشيخ: ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع، نقل الإجماع على الأول ولا على الثاني؟ نقل الإجماع على الثاني، يعني الإجماع على أنه يغفر كل شيء إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين، وهذا الإجماع فيه نظر. قال: وبه يندفع، يعني يندفع بهذا الإجماع من قال بأنه يعني الحج يغفر جميع الذنوب، وهذا طبعا على فرض ثبوت الإجماع، والصحيح أنه لا يثبت، والصحيح أنه لا يثبت. وابن المنذر رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء حملوا التكفير الوارد في الأحاديث على ما يعم الصغائر والكبائر، لأن النصوص جاءت مطلقة، فحكاية الإجماع غير صحيح في هذه المسألة. ثم قال الشيخ: والعمرة هي لغة زيادة مكان عامر، وشرعا قصد الكعبة للنسك. نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.